لقمة عن الغصة بالخمر أو عند العطش أو عند الإكراه التام للناقص، هذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، أي دعتكم شدة الحاجة لأكلها، والاستثناء من التحريم إباحة. وطبعا دخل في هذا الباب أيضا ما ذكرناه سابقا من جواز الكذب بل والحلف عليه عند الضرورة، فلو طارد ظالم باغ بريئا يريد قتله، أو امرأة يريد الزنا بها فاختفي عند رجل، جاز له إنكار وجودهما عنده وله الحلف على ذلك، ولا يأثم ولا يحمل. نعم بالكلام. وكذلك يجوز للوديع إنكار الوديعة والحلف على ذلك، أي على إنكار يعني، إذا طلبه ظالم باغ، لأن مفسدة الكذب أهون من مفسدة القتل والزنا وغصب المال، والضرورات تبيح المحظورات، والضرر الأشد هنا دخلنا على قاعدة الإيه؟ الضرر يزال، نقول والضرر الأشد يدفع بتحمل الإيه؟ الضرر الأخف، بل إن الكذب في هذا الموطن واجب دفعا للإثم. قال العز بن عبد السلام في قواعده: ولو صدق في هذه المواطن التي ذكرناها لأثم إثم المتسبب إلى تحقيق هذه المفاسد. لو صدق أثم، ليه؟ لأن نحن نقول إن الكذب وإن كان في نفسه سيئا إلا أنه أبيح بلسان الشرع في مواطن، فعلم من ذلك أنه لا يذم لذاته بقدر ما يترتب عليه من إيه؟ من مفاسد، فقد أبيح للإصلاح بين المتخاصمين، وأبيح لحسن المعاشرة، وأبيح في الحرب ونحوه. فطالما إن الشرع استثنى بعض المواضع من الكذب المذموم، يبقى إذن لا مانع أن يلحق بها مواضع أخرى ربما تكون يعني الضرر فيها أشد من الضرر في الأمور التي رخص في الكذب فيه. لا تقدر بقدرها، دي الضرورة هي اللي تقدر بقدرها مش المحظورات، وعايزين نضع قيد بالمحظور، فليست كل المحظورات تبيحها الضرورة. وكما رأينا فإن الاضطرار كما يتحقق بالنجاعة يتحقق أيضا بالإكراه التام، فيباح التناول وقد يصبح واجبا، ويحرم الامتناع حتى لو امتنع حتى مات أو قتل كان آثما، لأنه بالامتناع صار ملقيا بنفسه إلى التهلكة وقد نهي عن ذلك. وأما إن كان الإكراه ناقصا كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف فلا يحل له أن يفعل. لا طبعا احنا تكلمنا قبل ذلك المرة الماضية في مسألة الإكراه وأنواعه، وقلنا أن الإكراه منه ما هو إكراه ملجئ هو الإكراه التام، كتهديده بالقتل أو بأخذ كل ماله أو بقتل والديه أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يصلح للترخص. النوع الثاني نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال، لأن الفعل يبقى حراما لكن رخص في الإقدام عليه لحالة الضرورة، كإتلاف مال المسلم أو القذف في عرضه أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب للإيمان إذا كان الإكراه تاما. فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة، فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل وهو المؤاخذة فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل وهو المؤاخذة فقط، لا في تغيير وصفه. أي حرمته والامتناع عن الفعل في هذا النوع الأول. لا في تغييره وصفه. لا في تغييره وصفه أي حرمته والامتناع عن الفعل في هذا النوع أفضل، حتى لو امتنع فقتل كان مأجورا. إذا قولهم هنا إن الضرورات تبيح المحظورات خرجت مخرج الغالب. نعم. لأنها ممكن توجب المحظور وممكن تقف بها عند حد الرخصة فقط، وطبعا الإباحة أعلى درجة من الإيه؟ الترخص، أن الإباحة المطلقة، الإباحة المطلقة غير الإباحة المقيدة بظرف معين. كل شيء مباح يعني واسع، وهذا واسع مطلقا وإما مقيدا، فهنا الرخص من نوع الايه التوسع المقيدة. النوع الثالث أفعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها أصلا، لا بالإكراه التام ولا غيره، قتل المسلم أو قطع عضو منه أو الزنا أو ضرب الوالدين أو أحدهما، فهذه الأفعال لا يباح الإقدام عليها ولا ترتفع المؤاخذة ولا الإثم لو فعل مع الإكراه، لأنه قد تعارض هنا مسألتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، فقتل المسلم أشد من تهديده بالقتل، ولو قتل في هذه الحالة كان مأجورا ولو قتل كان ظالما، لكن لو قتل في هذه الحالة هل يقتص منه أو من المكره أو من كليهما، خلاف بين الفقهاء. ولو زنى تحت الإكراه التام فإنه يسقط عنه الحد للشبهة، لكن لا يرفع الإثم. أما مسألة الزنا فيفرق فيها بين الرجل والمرأة، فالمرأة إذا أكرهت إكراها ملجئا على الزنا ولم تستطع دفعه وسعها أن تمكن من نفسها كما في المبسوط غيره، وفرقوا بينهما بأن الرجل مباشر للفاحشة مستعمل آلته في ذلك، وحرمة الزنا لا تزول في حالة الإكراه بالقتل ونحوه ولا يسقط الإثم عن مرتكبه، أما المرأة فهي مفعول بها وليس من جهتها مباشرة، وإنما الذي منها هو التمكين فقط من ذلك بالاستسلام والعجز عن الامتناع. وفي حالة الضرورة يجوز ترك الامتناع بلا إثم، كما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الهلاك على النفس، فيجوز له ذلك ولا إثم عليه، لأن في فرق بين الامتناع عن الترك ومباشرة الفعل. ولو تصورنا هنا مسألة الإكراه على الزنا في حق الرجل لا قطعنا بأنها مستحيلة، يعني تصور إكراه رجل على الزنا مستحيل، مستحيل لكن قد يفعل الفعل لضرر أكبر كقتل أولادي أو كذا. مستحيل إن هو يزني في حالة الإكراه، لأن هي مسألة أصلا تدور مع الحالة النفسية للشخص. رجل متجوز المفروض تكون عارف الكلام ده. لا ممكن يقع الفعل من باب اللي يعملها الآلة نفسها مستحيل ان هي تتحرك لنحو هذا الفعل. يعني واحد خائف مضطرب السيف على رقبته كيف يتحرك فيه الشهوة او ينتصب له عضو؟ فهي مسألة طبية. هذا شيء هم يعني لو كان الإكراه مشهد لكن ليس تنفيذه في الحق. قال أنا الآن لا يعد ملجأ في هذا الحال. أعطينا 10 دقائق أنت أذنك 10 دقائق وإلا قلت خلاص هرجع. يعني تصور رجل الآن يفكر إن هو ممكن يقتل ومع هذا حل ايه يا جماعة؟ نتكلم الآن في تصور المسألة إن واحد الآن أعصابه مضطربة كيف من لا يكون أصلا أو لا تحدث هذه المسألة إلا إذا ارتاح لها نفسيا وقال لك خلاص يعني جات لك من أوسع الأبواب. وجود السبب الطبيعي من وجود المرأة المتعدية ما هو لا طبعا هذا مع تكون مع زوجتك أقول مع زوجتك ولو حالتك غير مستقرة ما يحصلش حاجة منه. زوجتك الحلال ليك اللي مستعدة واللي سمحوك ليها وكذا وكذا هذا فرق واضح جدا بين الاثنين يصعب جدا إلا إذا نفسه استراحت إلى هذا الشيء. هو طبعا كده سواء هذا او ده ماشي يعني عندما يتطرق بعض الاستبعاد العقل والاستحالة والكلام ده ماشي لكن هو لا يستطيع ان تفعل يدخل أيوه. ولكن ممكن يباشر معه ماشي. هو الكلام هنا على الفعل اللي هو الزنا الموجب للحد وليس مجرد انه عليك الناس الذين يقرنوها هم لا ينظرون هذا السعر فقط ممكن ان يباشرهم. هو طبعا هو له فيها وجه يعني هو مكان الان رجل مع امرأة لكن ممكن ممكن يوهم بالفعل ولكن لا يفعل. هو لو وطأ خارج المحل وكأنه في المحل الشراء أيضا هذا وجه من الوجوه الأخرى اللي ممكن تجعلنا نقول إن المخرج موجود قدام إنه يوهم بالوضع ولا يقع. لكن أنا أتكلم على المسألة نفسها إن هو لو فعلا مضطرب لأنه خوف من الله عز وجل وإنه هيرتكب فرج محرم وإنه وإنه وإنه وإنه ده هو الأصل. مش إن أنت قلت له سيبك 10 دقايق ولا سيبك 10 ساعات. القضية مش قضية ان هم يسحروا لهم في الوقت لكن قضية تفكيره هو في ارتكاب فرج محرم. نعم قل يعني لو انه راجل فعلا يتقي الله عز وجل لا يمكن ابدا ان هو يبقى خلاص يتحمل عاقبة فعل يتحمل عاقبة خلوه من التقوى. مش ممكن يا شيخ؟ لا مش ممكن. وعلى هذا قد ضرورك في النوع الاول ترفع حكم الفعل وصفته فالفاعل لا يؤاخذ ولا يأتم لأن الفعل أصبح مباحا بل واجبا كما رأينا. ولكن لو اضطر لأكل مال الغير فعليه ضمانه لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير كما سبق وكما سيأتي. هذه قاعدة أصلا القواعد الفرعية لهذه القاعدة أن الاضطرار لا يبطل حق الغير وهيأتي توضحها إن شاء الله. النوع الثاني ترفع الضرورة فيه المؤاخذة فقط ترفع الضرورة فيه المؤاخذة فقط فالفعل لا يأتم لكن لا ترفع الضرورة صفة الفعل ولا الضمان إذ يبقى الفعل حراما. والنوع الثالث لا ترفع الضرورة فيه المؤاخذة ولا الصفة ولا الضمان ولكن يضرأ الحد بالشبهة. وبناء على ذلك فهذه القاعدة لا تتناول النوع الأخير لأنه لا يباح بحال من الأحوال فهو مستثنى من هذه القاعدة ولكن يذكر هنا لبيان خروجه حتى لا يلتبس بالنوعين الأولين ولأن بعض فروعه ومسائله وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. ولهمنا هنا قوله ولكن يذكر هنا لبيان خروجه حتى لا يلتبس بالنوعين الأولين. إذا هنا عرفنا أن فيه استثناء من القاعدة وان الضرورات تبيح بعض المحظورات لا كل الايه المحظورات. فالقاعدة انما تتناول النوع الاول مع ثبوت اباحته والنوع الثاني مع بقاء حرمته، والترخيص انما هو في رفع الاسم كنظر الطبيب الى ما لا يجوز انكشافه شرعا من مريض او جريح. وظاهره هنا انه خلص بين الضرورة والحاجة، أن نظر الطبيب إلى موضع التداوي من باب الحاجة وليس من باب الضرورة، لكن لأنهم يقولون إن الحاجة نعم كما سيأتي إن شاء الله تنزل أحيانا منزلة الإيه الضرورة عامة أو خاصة. فإنه ترخيص في رفع الإسم الحرمة، وفي الاضطرار لأكل مال الغير عند المخمصة فإنه لا يسقط حرمة مال الغير بل يسقط الإسم، ويجب عليه ضمانه أو الاستحلال من صاحبه. بل يسقط الإسم ويجب عليه ضمانه أو الاستحلال من صاحبه. مما بني على هذه القاعدة أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا ظهر لجنس حقه، وجاز دفع الصائل ولو هذا بشرط أن يكون بعد انقضاء الأمد. وجاز دفع الصائل ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله إن لم يمكن الدفع بدونه وهي مسألة صور ينبني عليها أحكام متعددة. قالوا أيضا من فروع هذه القاعدة أن يسوغ لولي الأمر هدم البيوت المجاورة للحريق منعا لسريانه، ويسوغ له منع المصاب بالأورام أو بالأمراض الوبائية من مخالطة الناس خوفا من سريان المرض إليه. حجر الصحة. وحمل المدين على بيع عقاره بسدار دينه. استدراك على القاعدة، زاد الشافعية على هذه القاعدة قيدا وهو عدم نقصان الضرورة عن المحظور، إذ قالوا الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. وده قيد اللي احنا يمكن حاولنا ان احنا نأتي به. مرادهم بهذا القيد الا تكون مفسدة اباحة المحظورات اعظم من مفسدة حالة الضرورة التي يراد دفعها بفعل المحظور. يعني عندنا ضرورة بنحاول ندفعها بإباحة محظور، طب لو كان إباحة هذا المحظور أعظم من الضرورة اللي احنا بنريد دفعها يبقى لا يجوز عندئذ ارتكاب المحظور. اللي احنا ذكرناه مسألة الإكراه على القتل، الإكراه هذا تهديد قد يقع وقد لا يقع، لكن القتل الفعلي قتل وإراقة دم غير حق، يبقى هنا المحظور المرخص فيه أعلى من الضرورة التي يراد دفعها، لأن أقصى حاجة في الضرورة اللي يراد دفعها إيه؟ إنه هيقتل، طب خلاص يقتل هو ولا يقتل غيره. يمكن عالم خلاص ما تبتدئ هيجي بعد ما تقول الكلام هيجي. وقالوا ليخرج عن هذه القاعدة لو كان الميت نبيا فإنه لا يحق أكله للمضطر، لأن يعني حرمة النبي في نظر الشرع أعظم من مهجة المضطر. وهذا ها؟ الميت لحم ميت صح؟ طبعا الله هو ميت حرمت عليكم الميت ماشي وعموم الميت شو أي سنة أو حيوان لو لا يجوز له قتله إلا لو كان حرب لو كان حرب فهذا الشرط ملتزم أيضا عند غير الشافعية وإن لم يشترطوه فإنه لو أكره إنسان على قتل غيره بقدر فلا يرخص له وكذلك لو دفن الميت بغير تكفين لا ينبش عليه لأن مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم تكفينه لأن التستر بالتراب قام مقامه وهذا في الحقيقة ينزل تحت القاعدة القائلة باختيار أهون الضررين هو نفس الضرر أنه هو يرجع لقاعدة الايه الضرر أو رفع الضرر والحقيقة أن الشافعية هم اللي ذكروا هذا القطع ولكن القطع معمول ده عند جماهير العلماء حتى صرح ابن نجيم رحمه الله تعالى تعقيبا على هذا القيد فقال ولكن ذهب أصحابنا رحمهم الله ثم أنا في نجيب خلف ولكن ذهب أصحابنا رحمهم الله ما يفيده وذكر بعض الأمثلة التي ذكرها الشافعية والتي قال لها الحنفية أيضا وزاد عليها مسألة دفن الميت بلا غسل وأهيل عليه التراب قالوا يصلى على قبره ولا يفرج لأنه خلاص هو أصبح الآن مستور بالتراب فلا نحتاج أن احنا نخرجه تاني وكذا ولكن يصلى عليه في قبره فقط الله عز وجل القديم لذاته القديمة الحمد قديم من الله عز وجل والحمد القديم ينسبه الثبوت واضح؟ شوف انت كيف كان انت حومت الآن يا العلوم وطوحت بعلوم أخرى كثيرة من خلال هذه الكليمات الحمد لله رب العالمين حمد عز وجل نفسه بنفسه أزلا أول بلا بداية آخر بلا نهاية صح ربنا سبحانه وتعالى فواجب هو الوجود والقدر